في رمضان لابد تكمل عدة شعبان 30 أو رؤية الهلال ليلة 30 فيصومون. والله جل وعلا أوجب على عباده الصوم وبين لهم حدوده، فالواجب التقييد بالحدود التي حدها سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي أنه يقبل فيه واحد كما يأتي في حديث ابن عمر إن شاء الله، يأتي أنه يقبل في الدخول رجل واحد، ويأتي أنه إذا انتصف شعبان يمنع الصوم سد لذريعة الزيادة في رمضان، يأتي الكلام على هذا إن شاء الله، وفق الله الجميع. إن العادة لا بأس يصومها، إذا كان عادة يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم وافق يوم صومه يوم صومه يوم 30 من شعبان يصوم بنية العادة مو بنية رمضان. قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، هذا خطاب لعموم المسلمين أو لكل أهل البلد بعيد؟ الصواب لعموم المسلمين، لكن ذهب بعض أهل العلم أن لكل أهل رؤيتهم، ولا بأس. قال بجمع العلم يأتي البحث إن شاء الله، وهو قول ابن عباس وجماعة رضي الله عنه، لكن الأصل في خطابات الشارع العموم، هذا هو الأصل، خطاب الله في القرآن وخطاب الرسول الأصل فيه العموم، ومن قيد عليه الدليل. لكن الشيخ بعض المسلمين في بعض الأقطار بعض البلدان الكافرة في الغرب هل مثلا يرتبطون ببلد معين؟ إذا ما شافوه يرتبطون بالرؤية التي رأها غيرهم. نعم. سلام عليكم شيخ، حديث أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، الشيخ ولو كان من غير عادة شيخ أراد أن يصوم يعني من غير لا ما يصوم لا ما سد ذريعة إلا إذا كان له عادة. الله يبارك. هل صام رمضان بالمجهر من رأى بالمجهر الهلال؟ إذا كان رأى بعينه ولا بالمجهر، إذا كان بعينه. نعم. صيام الدهر حرم. نعم. صيام الدهر. ظاهر الحديث المنع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، لا صام ولا أفطر، هذا معناه أنه ما على الصيام. ما شاء الله سلام. أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما كما قال النبي عبد الله بن عمر، فلما سأله عبد الله أني أريد أفضل من قال لا أفضل من ذلك، وأخبر صلى الله عليه وسلم هذا هو صوم داود النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام. يؤجر عليه شيخ؟ يؤجر عليه منه؟ من اللي يؤجر إذا صام الدهر؟ يأثم وهم يؤجر، يأثم لا يؤجر، خالف السنة. الحديث أحسن الله أنه ضعيف. نعم. النهي الرسول عليه السلام بعد صيام منتصف شعبان أنه ضعيف. لا مو ضعيف صحيح. نعم نعم. المسابقات التي ستكون على جعل فيها تفصيل يا أبوي، فيها تفصيل هذا محله. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني إلى صيام لمن لم يفرضه من الليل. بالله توفيق صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تعلق بإثبات دخول شهر رمضان وبنية الصوم من الليل،

وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فصل ما بين صيامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلت في السحر واكلت في السحر تميز صيام المسلمين عن صيام غيرهم فهي سنه مؤكده قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحر بركه لكن لا يجب لانه واصل عليه في بعض الاحاديث واصل ولم يتسحر قال اني استوي لكم مني مطعم واسقى ولما ابوا واصل بهم يومين ثم راوا الهلال فدل على ان الوصال ليس بحرام بل مكروه والسحر ليس بواجب ولكن سنه مؤكده اما صوم النافله فلا باس ان يبدا من اثناء النهار لحديث عائشه اما صوم الفريضه فلا بد ان يبيت من الليل كما تقدم حديث صفيه من لم يبيت الصيام قبل الليل فلا صيام له هذا في الفريضه اما النافله فلا باس لحديث عائشه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندكم شيء قلنا لا قال اني اذا صائم فصام من اثناء النهار وفي يوم اخر دخل عليهم قالوا له جل احس فقال أرنيه ثم اكل قد اصبح صائما فدل على ان الصائم المتنفل يجوز له ان يفطر اذا دعت الحاجه الى ذلك او راى مصلحه في ذلك ويجوز له ان يصوم من اثناء النهار المتنفل وكل هذا تشريع لانه هو المشرع بافعاله واقواله عليه الصلاه والسلام ففعله هذا يبين للامه جواز الامرين جواز استمرار في الصوم النافله وجواز افطاره وفيه ايضا جواز صوم من اثناء النهار في النافله كالضحى والظهر لا باس ويكون له الاجر من حين الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم ماله بالنيات وفق الله الجميع النيه لين الظهر فقط اذا اراد ان ينوي حده الى الظهر من حين بدأ الصوم سواء الظهر ولا ضحى من حين بدأ له أجر الصائمين سواء بدأه قبل الزوال أو بعد الزوال ولو إلى العصر إذا صام حتى الظهر ولو إلى العصر إذا صام ثم أفطر له أجر ما صام فقط شخص نام فاستيقظ العصر فنوى الصيام شخص نام فلم يقم إلا العصر له أجر من حين نوى بس فقط ما يصل لفظها إلا إذا صامها تامة لا بد ينوي من الليل حتى يحصل لفظها تامة ولو لو نواها من أثناء النهار ما حصل لها إلا بعض الصوم بعض الأجر حديث 600 فكأنما صام الدهر كله ماذا نقول له يصومها من الليل لو صامها من أول النهار ما يصير ما يصير تامة يصير ناقصة ما عندها على وجه المطلوب إذا سحر الإنسان ثم شرب بعدها اذا كان في متسع ثم نواه ثم شرب هل في شيء؟ ما يضر ولا ما يوصل ما دام بقي له ان ياكل وله ان يشرب ولو نوى ان يساك حتى يطلع الفجر. احسن الله عليكم هذه بعض الاسئله يتعلق بالموضوع. نعم هذه بعض الاسئله يقول السائل اذا نام الانسان الليله 30 في من شعبان على نيه ان كان غدا من رمضان فانا صائم. ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وتبين هذا اليوم من رمضان فهل تبيت النية عنده فهل عليه قضاء لأن هذه النية معلقة ويوم الشك لا يجوز صيامه جزاكم الله خير سؤال آخر يقول عندما يستاك الصائم في يوم من أيام الصوم بمسواك رطب فإنه يحس في فمه ببعض الطعم في ذلك المسواك فيصب عليه لفظ هذا اللعاب إما لكثرته أو لوجوده في المسجد فما الحكم في ذلك؟ السواك ما يضر الصوم السواك ما يضر الصوم مشروع للصائم الصوم الصائم يستاك وغير الصائم وما يحس به من الطعم ما يضر هذا شيء معفو عنه جزاكم الله خير وهذا سؤال آخر يقول رجل كان ينتظر الإفطار مع أبنائه فجاء أحد أولاده الصغار وقال يا أبي لقد أذن المؤذن فأفطر الأب دون التأكد من الخبر وبعد مدة أذن المؤذن فهل صومه صحيح أم عليه قضاء إنسان لأن كان فرض عليه قضاء كان نافلة لأن أول الصبي لا يعتمد عليه الصغير في مثل هذا ثم أيضا بان خطأ بان أنه أخطأ وأنه بقي قد بقي نهار فعليه قضاء حديث أسمع أفطرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثبوت أنه يعني اللي أخبرهم ثقة معذورون

والحذر من التخلق بأخلاق المنافقين إن شاء الله. لا سحر نصف الليل يا شيخ. نعم. أليس لله حاجة يعني يفطر عفى الله عنك إذا جهل الناس في رمضان؟ نعم ما يفطر، لكن صوم لا قيمة له، صوم لا قيمة له، يعني كأنه ما صام بسبب أعماله السيئة. يعني وعيد هذا بعدم هذا الأمر؟ لأن هذا قول الصوم لا قيمة له. السحر نصف الليل يا شيخ. السحر نصف الليل يا شيخ. آخر الليل، السحر آخر الليل. أحسن الله إليك، هل كان ابن الزبير يواصل الصوم؟ يقال عنه وراء أنه كان يواصل. أحسن الله إليك. يعني متأول يا شيخ؟ كان له. تأولين مراد النبي مشقة هم عليهم مشقة. الصواب خلاف ذلك. الصواب لا يواصل ولا ما عليه مشقة. أحسن الله إليك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن يطعمون المسكين المراد بالطعام والشراب. ما يفتح الله على قلبه من الذكر والأنس، مو بطعام الحسي كما يقول بعض الناس من الجنة. لا، لو كان يكون من الجنة ما صار صائم. المقصود ما يفتح الله عليه من مواد الأنس ونفحات القدس والتلذذ بالذكر والعبادة يقوم مقام الطعام والشراب. يفطر يوم العيد ثم واصل. ما يجوز يواصل. لا في لا في السنة مرة ولا مرتين، ليس له وصال أبدا مطلقا. شغل امساك عن الطعام يا شيخ مطلقا يا شيخ، هل يكون عبادة؟ لا، إلا إذا كان صوم ورا يوم، صوم يوم ورا يوم ما في بأس. أما أن يعذب نفسه ما يجوز. هل ورد بعض الفقهاء يقولون أن الغيبة تفطر يا شيخ؟ لا ما تفطر، أصلا من جهة الأذى، من جهة يعني أنها تضعف الأجر. لا ما تفطر، صوم الصحيح يجزي، لكن ما عليهم، نسأل الله العافية. أسأل الله إليك، البخور والطيب هل هو مكروه للصائم؟ ما يضر الصائم، إذا ما تنشقه ما يضره، بس لا يتسعطه. أسأل الله عليكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: هل يجوز صوم صيام شهرين متتاليين من أجل التأدب ومعاقبة النفس استنادا لحديث الكفارة؟ النبي كان يواصل شعبان مع رمضان في بعض الأحيان. السنة المؤمن إذا كان ولا بد يصوم يوم ويفطر يوم، هذه السنة. فإذا واصل شهر واحد غير رمضان لا بأس، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. شهر واحد، النبي ما كان يواصل إلا شهر واحد مع رمضان. أما الزيادة فلا يكره. يعني صيام شهر من السنة؟ نعم. صيام شهر شعبان كامل؟ نعم. من فعله هل هذا؟ نعم نعم. يقول هذا من أجل التأدب ومعاقبة النفس. نعم. صيام شهرين متتاليين من أجل التأدب ومعاقبة النفس. لا ما يصلح. الله جل وعلا أرحب بعباده منهم بأنفسهم. لا يعاقب نفسه إلا بالمشروع. لا يعاقب ما بغير المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من وعصى الدهر وقال لا صام ولا أفطر، لا صام ولا صام الأبد. ولما سأل عبد الله بن عمرو قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، إن أفضل من صوم يوم فطر يوم، قال لا أفضل من ذلك. نعم. أحسن الله إليك. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كل سنة أو صامه مرة واحدة؟ لا كان يصوم كل سنة، ربما صامه كله ربما صامه إلا يومين ثلاثة يفطرها في آخره. نهي الرسول عن صوم نصف شعبان شيخ؟ من يبتدي؟ الذي يبتدي الصوم بعد النصف، أما من صام من أوله واستمر أو صام أكثر فلا بأس. طيب ما يقع هذا بيوم الشك يصومه عفى الله عنك اللي بيتابع؟ إيه صام من أول شعبان فلا بأس، أو صام شعبان كله لا بأس. من يعرف من يصوم آخر شعبان أو من بعد النصف هذا من يعني، أما إذا صار أكثر شعبان أو كل شعبان فلا بأس. هذا سنة. لو إذا بلغ الدليل المتأخر في نص شعبان وبدأ في الصيام في نص شعبان، يعني بدأ من نص؟ إيه نعم. يعني وصله الحديث توه واصل الحديث في نص شعبان. يفتر. يجب عليه يفتر. جزاكم الله خير. هذا سؤال آخر يقول: ما هو صيام الدهر، وهل يجوز صيام أيام متتالية استناداً لحديث الذي فيها فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عن الإفطار فإذا لم يجد ينوي الصيام، وهل يجوز لي الصوم لظروف مادية صعبة؟ يقول: ما هو صيام الدهر، وهل يجوز صيام أيام متتالية استناداً لحديث الذي فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عن الإفطار فإذا لم يجد ينوي الصيام،

رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بمباشرة المرأة على الصيام وبالحجامة. أما مباشرة المرأة بالصيام فلا حرج في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغبر وهو صائم ويباشر وهو صائم، فلا حرج في ذلك. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال: يا رسول الله أصبت شيئا، قال: وما هو؟ قال: قبلت امرأتي وأنا صائم، ولا رأيت لو تمضغ؟ قال: لا شيء. قال: فها ما هي؟ المعنى أنها مثل المضغة، كما أنها لا تضر الصائم هكذا القبلة واللمس لا يضر الصائم ما لم يخرج شيء. إذا كان ما خرج شيء، لا ما خرج مني، فلا الصيام صحيح. حتى المذي لا يضر، لو خرج المذي إنما يجب عليه الوضوء والصوم صحيح، لأن هذا تعم البلوى. من رحمة الله أن يسر ذلك، من رحمة الله جل وعلا أن سامح العبد في ذلك. من هذا رواية عمر بن أبي سلمة لو سأل النبي عن ذلك أرسل هذه يعني أمه، فأقبل أنه كان قبلها وهو صائم، قال: لسنا مثلك. قال: لي أخشاكم لله وأتقاكم له. المقصود أن تقبيل المرأة أو لمسها أو النوم معها لحال الصيام لا حرج في ذلك. الممنوع الجماع، هذا هو الممنوع. والحديث الثاني حديث الحجامة، احتجم وهو صائم واحتجم محرم، يدل على أن الحجامة في حال الحرام لا حرج، إذا دعت حاجة إليها لا بأس يحتجم وهو محرم، سواء في رأسه أو في غيره من بدنه. وإذا أخذ شيء من الرأس من أجل الحجامة كفر عن ذلك، إطعام 6 مساكين كفرت الأذى. وإذا كانت الحجامة في غير محل الشعر ككتف أو في الظهر فلا شيء في ذلك. المقصود أن الحجامة جائزة للمحرم، لأن هذه قد تدعو إلى، لا سيما إذا طالت مدة الإحرام، مثل يتوجه من مكة من مدينة إلى مكة على الإبل يحتاج لأسبوع تقريبا، فقد يضطر إلى الحجامة يحتاج إليها. والحجامة لا حرج فيها، هي مجرد إخراج دم تبعير عليه يؤذيه بقاءه، فلا حرج الحجامة المحرم. أما الحجامة للصائم فتنزع فيها العلماء، منهم من قال لا حرج فيها لهذا الحديث، ومنهم قال تمنع لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر هذا، أفطر الحاجم محجوم، حديث زيد ناقم ما جاء في معناه. وبه قال جماعة من أهل العلم، وأجاب ابن القيم رحمه الله الحديث احتجم وهو صائم، حديث ابن عباس، أن لا يكون في حجة إلا بعد تمهيد أربع قواعد. أولا أن تكون الحجامة في حال الإقامة لا في حال السفر. ثانيا أن يكون صائم صوم فريضة. ثالثا أن تكون بعد النهي لا قبله. ثالثا رابعا أن يكون صحيح ليس مريضا، قد يكون احتجم للمرض. وبكل حال فالحجامة هو صائم، قد تكون لها أسباب، قد تكون بالسفر كما جاء في الحديث هذا لما احتجم بقاحة وهو مسافر، ومسافر له أن يفطر بالحجامة وغير الحجامة. قد يكون صوم نافلة والحمد لله متأخر له أن يفطر بالحجامة وغيرها. والمقصود رحمه الله أن الأصل الأخذ بقوله أفطر الحاجم محجوب، الأصل المنع في حق الصائم هذا هو الأصل. ويكون قول صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس استجم وصائم يحتمل أنه كان في السفر أو في نافلة أو قبل منع الحجامة أو في حال مرض وعذر شرعي. أما رواية الدارقطني أن رخص أن يرخص في الحجامة للصائم في رواية الدارقطني لا تقاوم رواية الأئمة الكبار الذين رووا حديث أفطر الحاجم المحجوم. وكان أنس يحتجم وهو صائم جماعة بعضهم حكى قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم. وبكل حال فأمر الحجامة في الصوم فيه شبهة، فالذي ينبغي المؤمن في مثل هذا ترك الحجامة إلا في الليل خروجا من الخلاف وعملا بالأحاديث كلها واحتياطا للدين. فإذا دعت الحاجة الحجامة فليؤجل لها إلى الليل حتى يسلم من الخلاف ويسلم صومه إذا كان صومه فريضة. وفق الله الجميع. وإن عملك ما تكون وهم من بعض الرواة زيادة وهو صائم؟ لا لا، رواه البخاري الصحيح. أما رواه البخاري أحسن الله عليك. رواية ابن عباس تكون ناسخة لرواية شداد؟ رواية ابن عباس لا ناسخة، لا يمسيها محتملة أن قبله. يقول في الحاشية انكرها يحيي بن سعيد الأنصاري. رواية محتملة لأنه رواه البخاري الصحيح رحمه الله، لكن محتمل أن قبل النهي ومحتمل بعد النهي. من ذلك سحب الدم الكثير لا حرج إن شاء الله، لا حرج إذا دعت الحاجة يسمونها فصد. لكن إذا كان كثير مثل هذا يصعف بعض الناس بدم كثير ينبغي أنه يقضي خروج من الخلاف لأن أشبه بالحجامة دم كثير. نعم. سعيد يشهد لحديث أناس عند ابن خزيمة وأحمد في عدة حديث، عدة حديث طول الحاجم والمحجوم. المقصود من باب دعم يعريبك لا ما لا يعريبك، لولا بالمؤمن اجتنابها حال الصيام اذا كان صوم فريضه خروج من الخلاف وعملا بالاحاديث كلها. ابن القيم ذكرها شيخ وين اللي زاد المعاني؟ الله يحسن عملك. الحكمه في افطار الحاجم والمحجوم؟ الله اعلم، سد الذريعه حتى لا يتعاون على الاثم، لان الحاجم وعيد الا على الاثم. الله يحسن قول بعض العلماء ان الصحابه قد فصلوا حجه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قول بعضهم ان الصحابه قد رووا كل صفه الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمره، ولم يثبت عنهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فدى في حلقه للاحتجام، فدل على انه جائز وخص حديث كعب فقط اذا كان شعر كثير. كيف قول بعض العلماء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فدى؟ محتمل ما محتمل ما. قد يكون شعرات قليلة يعفى عنها، قد يكون محتمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة، وأعله أحمد وقواه الدارقطني. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالصيام بالكحل وبالأكل والشرب ناسيا. في الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يكتحل في رمضان وهو صائم، بين المؤلف ضعفه والتلبية أنه لا يصح الباب شيء، لا يصح في الباب شيء يتعلق بالكحل من جهة الصائم، لا في فعله ولا في تفطيره به. والصواب أنه لا يفطر الصائم، وأن الكحل لا بأس به لحق الصائم، لأن العين ليس منفذا عاديا، فالاكتحال فيها لا بأس به. ما وإذا عجله احتياطا لخروج من خلاله فلا بأس إلى الليل، كونه يقتحل في الليل أولى الحديث إذا ما يريبه إلا ما لا يريبه، إلا اكتحاله نهارا لا يفطر الصائم، هذا هو الصواب، لأن الكحل لا يقاس على الشرب والأكل ونحوهما. والحديث الثاني يدل على أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فلا شيء عليه في رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم فأكل فيتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، لأنه لم يتعمد ما حرم الله عليه، والنسيان يقع من ابن آدم حتى من الأنبياء مثلما قال صلى الله عليه وسلم إنما البشر أنسى كما تنسوا. والله يقول سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وفي رواية الحاكم من أفطر في المناسك فلا قضى عليه وكم يعم الإفطار بالأكل والشرب والجماع وغير ذلك. وهذا هو الصواب أن المفطرات في رمضان إذا وقعت من الشخص ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة عليه، وهذا من فضل الله ومن تيسيره سبحانه وتعالى فضله على عباده أن ما وقع من العبد نسيانا أو خطأ لا يؤخذ عليه، لأنه يتعمد المعصية ولم يتعمد ما حرم الله عليه. اللي بعده كذلك حديث أبي هريرة من درعه قيف لا قضى عليه ومن استقاف عليه قضى، وهو حديث صحيح كما قال أنت رقضي صحيح، من تعمد إخراج القي أفطر، ومن درعه بغير اختيار فلا فطر عليه. والقي هو يخرج من الفم متتابعا يقال قي، أما إذا كان مرة فقط هذا هو القلص يسمى قلس، إذا كان شيء من معتقرة يخرج هذا ما يفطر الصائم، أما المتتابع شيئا بعد شيء هذا يسمى القي، فإن كان متعمدا أفطر الصائم، وإن كان غير اختيار فلا يفطر الصائم لأنه ليس باختياره فلا يضره ذلك. نعم. قال ما يخرج من الفم من البطن مرة واحدة مثل ما اتغره وغيره. نعم. أحسن الله إليك. كان كثيرا وقليلا. ما يسمى قي. نعم. أحسن الله إليك. استعمال يبصق. من أفطر جاهلا. نعم. من أفطر جاهلا ليس ناسيا. هذا محل نظر، لأنه يوصف بالتفريط ما تعلم الجمهور على أنه إذا أفطر جاهلا مثل أكل بعد مطلوع الشمس أو بعد الفجر جاهلا بالذنب، أو أفطر قبل غروب الشمس جاهلا، الجمهور يرى أن قضى، وبعض أهل العلم يرى لا قضى عليه لأنه نحن في الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والجمهور في هذا أنه يقضي لأنه مفرط ما نظر ولا تأمل الصبح ولا تأمل غروب الشمس. واحتج من قال بعدم القضاء أن المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أفطر قبل غروب الشمس ثم طلعت عليهم الشمس، ولم يقل أنه أمرهم بالقضاء، لكن قال هشام العروة وهل بد من قضاء، يعني أنه قضوا، فالاحتياط أنه يقضي إذا كان عن جهل، الاحتياط أنه يقضي ولا شو يعني يقول بعدم القضاء قول قوي، لأنه يتعمد الباطل، ولكن ظن الصبح لم يطلع وظن الشمس قد غربت، هذا هو السبب، قد يكون غيم، قد يكون ظلمة يظنها قد غابت ثم تطوع يمسك إذا طلعت أمسك، لكن هل يقضي أو ما يقضي هذا محل نظر. كذلك الصبح قد يأكل الصبح يظن أنه أن عليه ليلا ثم يبين أن الناس قد صلوا وأنه قد طلع الفجر. الراجع مو صحيح حديث عمر والله لا نقضي إنا لم نتجانب فيه، يعني شد باب التشاهد الأقرب لا يحفظ القضاء في الجهل، لأن الغالب أنه يحصل تساهل وعدم عناية بالصبح، بعض الناس قد يتعامى عن الصبح يتعامى ولا يبالي. ترجع إليك يا شيخ استعمال قطرة بالعين كذا حاجة لا تفطر، لكن كونها تؤجل الليل يكون أحبط من باب الاحتياط. في الأنف وفي الأنف لا الأنف مخرج الأنف منفذ يصب في الحنجرة لا يحالة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنجاء إلا أن تكون صائما. ما يسبقه الماء في الوضوء يا شيخ. نعم. ما يسبقه الماء في الوضوء يا شيخ؟ ها؟ في وضوء يا شيخ إذا صارت شوية ماء. إذا كان ما تعمل ما عليه شيء إن شاء الله. يعني هذا ابتلى به الناس. سؤال علاج الربو البخاخ اللي يوجد في الربو لا حرج إن شاء الله إذا اضطر إليه في أنفه أو في حلقه لأنه مو هو مش أكل ولا شرب قد يضطر إليه صاحب الربو. هل ينقص على البخور أحسن عليك؟ لا مو هو البخور، البخور هو ضرورة. أسأل الله إليك خطعين وتطعين في نهار رمضان. هذا ما هو سهل إبرة. نعم. لا ما هو سهل. عفوا الله عنك. هي بتغذية هذه دواء. القطر ها عفوا الله عنك ما هي بمثيلة نفس البخاخ هذا حق الربو. ما هي قريبة له عفوا الله عنك. لا لا القطرة يمكن تأخيرها إلى الليل. يمكن تأخير بعض الناس الربو ما يستطيع قد يموت. عفوا الله. نعم. الطي هل هو نجس وينقض الوضوء؟ كان لم يراه نجس وينقض الوضوء. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا وصلى عليه وسلم. قال ثوبان اصابت له وضوءه. بعضهم يجعله كبول الصبي الذي لا يكمل الطعام حكم بول الصبي. يعني الصبي الذي لا يكمل الطعام قيؤه وبوله واحد. إن كان يأكل الطعام يغسل وإن كان يأكل الطعام يرش وينضح. فالمقصود أن القي كثير من العلم ألحقوه بالبول. هذا خارج من أسفل وهذا خارج من فوق كله من المعدة. أحسن الله إليك الشيخ. إذا استعمل الإنسان معجون في شهر رمضان وخرج منه بعض الدم ما يضيع شيء يسير يعفى عنه الأسنان أو مترة في الأنف في العين أو شيء يعني ليقع من دم من الأسنان أو العين يعفى عنه إن شاء الله. لا لا شيء صحيح في القي حبيب الله عنك ينقذ إذا تعمد إخراجه يبطل الوضوء. وإذا ما تعمد ما يبطل الصيام. أما إذا ما تعمد ما يبطل الصيام. أما الوضوء ينبغي الوضوء منه. الله سلامك ينبغي الوضوء. الحديث أن بقاء فتوضأ وصلى عليه وسلم صحيح حدنا. ما له فيه إلا من وجه هذا قال هذا فعل للرسول صلى الله عليه وسلم وليس من باب التعسيب هذه يا سلام. الله يسلمك. قول بالنجاسة قول قوي أحسن. قول بالقي نجاسة. حديث عائشة ضعيف نصب ورعاف لو قيف لا ضعيف لكن عند حديث ثوبان قال فتوضا وجاء في ابن دردة هو من درعاه القي فلا قضاء عليه ومن استقاف عليه القضاء. تنجيسه محل الله لكن الاحتياط المؤمن مثل ما قال كيف من العلم ونهي يغسل ما أصابه هو أحوط أولى. وإن كان تشبيه بالبول في نظر لكن كونه يحتاط يغسل ما أصابه لا شك أن هذا أولى وأحوط. أما التشبيه بالبول محل نظر. هنالك تلازم بين النجاسة وبين التحريم وخاصة في الكحول والسبيرتو. هل هنالك تلازم بالضروره بين في خلاف بين العلم من قال في بينهم تلازم كل محرم النجس الا ما استثناه الشارع. بعضهم يقول ما بينهم تلازم لا يلزم من تحريم النجاسه فلبس الذهب ولبس الحرير على الرجال محرم وليس بنجس. وهكذا اشياء مثل السم يقتل وليس بنجس. أحسن الله عليك. هذا السؤال يقول السائل هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام في أيام الست من شوال؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام في أيام الست من شوال؟ هذا نص سؤاله. لا يفرد الجمعة. النبي لا يصوم يوم الجمعة إلا يصوم يوم قبله ويوم بعده وله ضرورة في السم شوال يصوم غيره يصوم السبت مع الجمعة أو الجمعة مع الخميس. الحمد لله. الله إليك. إذا ما تيسر له إلا اليوم هذا إذا ما تيسر له إلا يوم الجمعة لا يصوم أو لا يصوم ما هو فرض عليه. الحمد لله. شيخ الله يرحمه حديث لا تتحروا بصيام يوم الجمعة بين الصيام ما يؤخذ منه جواز؟ لا الأصل الآخر أنها رسول الله يصام يوم الجمعة هل أن تصوم يوم القابلة أو يوم بعده. ولما صامته جميلة قال هل صمت أمس؟ قالت لا. هل تصوم من غدا؟ قال لا. قالت أفضل. شيخ صلى الله عليك رجل كان باسطا كان يفطر في رمضان بعد القضاء كيف؟

كما في قوله أولئك على العصاه أولئك على العصاه. في الحديث الأخير ايش؟ هذه حديث ابن عباس رخص الشيء كبير ان يفطر ولا قضاء عليه. انسان اذا كان كبير السن او عجوز كبيره السن فله الفطر لا يشق على نفسه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويطعم عن كل مسكينه. اما ان كان لا يقوى فانه واجب عليه الصوم، لكن اذا كان في حكم مرض يشق عليه مشقه بينه فهو كالمريض يفطر ولكن لا قضاء عليه. المريض يرجى له البر، والشيء الكبير ينزل يضعف، كل ما تقدم نزل فيكفيه الطعام. وهكذا العجز الكبيرة، وهكذا المرض الذي لا يرجى برؤه، هذا حكم حكم كبير السن إذا أفطر يطعم عن كل يوم مسكينا. الله يحسن عملك. صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء في السنة لا حرج، ولا حرج إن صام حسن وإلا مو بلازم، يستحب الله محل نظر. ظاهر النصوص لا يستحب، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لا يتعوض الله يسلمك عاشوراء وعرفة. إذا صام هذا النبي صام في السفر وأفطر عليه الصلاة والسلام، هذا أمر واسع. عاشوراء وعرفة أقول صام فلا بأس من أفطر فلا بأس، هذا أمر واسع. أحسن الله إليك. قول رخص الشيخ ظاهر الأدلة تعم. أحسن الله إليك. قول رخص الشيخ الكبير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام العباس؟ في حكم مرفوع. في حكم مرفوع. أحسن الله إليك. الذين يفرقون بعد تبدل الأحوال في الوقت الحاضر في الأحكام، يعني مثلا نقول الآن سيارة أو مكيفات اللي شرع الشرع ما عنده خبر. نعم سبحانه وتعالى الرب جل ما عنده خبر سبحانه وتعالى ما يدري عن السيارات والطائرات نبي تجي سبحان الله الحكم عام. نعم. سيارة ولا طيارة ولا باخرة ولا سفينة ولا كانت السفن موجودة في عهد النبي قبلها عليه الصلاة والسلام. وين السيارات؟ صلى الله عليك يا شيخ. ومن كان يصعب عليه القضاء فالافضل له ان يصوم في السفر. الامر واسع، ان شاء صام وان شاء افطر، مثل ما قال النبي لعبد الحمزه ان شئت فصوم وان شئت فافطر. النبي صام في السفر وافطر عليه الصلاه والسلام واعلم بنفسه، لكن لا يشق عليها. نعم. اذا ما في مشقه في السفر لا حرج. قوت على نفسه مثلا هذا الصيام لا حرج اذا كان ما عليه مشقه يشق عليه قضاء يصوم في السفر الحمد لله، مثل ما صام النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله. اذا انتفت المشقه فايهما افضل في حقه؟ الفطر افضل. الله يحسن عملك. واذا صار مشقه تاكد الفطر كره الصوم. الله يحسن عملك. من نوى الجماع في رمضان ولم يجامع ما عليه شيء حتى بجامع، اقول ما عليه كفاره الا اذا جامع، لكن اذا كان نوى الفطر القول المشهور مشهور عند العلماء انه عليه قضاء، قضاء اليوم ولا عليه كفاره الا اذا جامع. لكن لو لم يجامع عليه كفاره، لكن يفطر عند جمع اهل العلم بنيه الافطار ويقضي. مو بنيه الجماع ها؟ مو بنيه الافطار. هو نوى الافطار نعم. نوى الافطار بالاكل او بالشرب او بالجماع. اسال الله اليك اذا اتى المراه الحيض في رمضان هل لها ان تاكل وتشرب او تمسك اسال الله اليك في نهار رمضان؟ إذا أتى المرأة الحيض في نهار رمضان هل لها أن تأكل وتشرب أو تمسك عن الأكل والشرب؟ تمسك وهي حائض؟ يعني على أساس أنها تتحرجون بعضهم يعني. الله يهدينا وياك. يعني أحيانا تأكل وتشرب الحمد لله. ما لها صوم ولا لها إمساك. الحائض والنفساء تأكل وتشرب الحمد لله. نعم. ما هي بصائمة ولا لها حكم الصيام. يعني ولا تحرج باطل لا وجه له. جزاك الله. نسأل الله إليك. إذا تكرر الجماع يعني ما عليه إلا كفارة واحدة؟ إن كان في يوم ولم يكفر كفارة واحدة، إن كان قد كفر يكفر ثانية، وإن كان في أيام كل يوم له كفارة. لا في يوم واحد. إذا كان في يوم واحد كفارة واحدة. إذا كان كفر على الأول جمعها الضحمة أو كفر ثم جمعها الظهر عليه كفارة ثانية. أحسن الله إليك. لأن قد يكون جمعها الظهر وعنده عبيد واعتق في الحال. سلام الله عليك. دائما في السفر تقدم الرخصة على العزيمة. في السفر دائما تقدم الرخصة أفضل. ضابط المشقة للكبير والمريض كذلك. ضابط المشقة للكبير اللي يعني فيها تعب يعني يتعب أو مريض يتعب. تقدم يعني أول الشهر صدق عن 30 يوم ما يباس في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره، أخرجها في أول ولا في وسطه ولا في آخره كله طيب. صلى الله عليك. مقدار الأطعام هل لا بد يكون من حنطة تمر يا شيخ؟ من قوت البلد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فاطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالصيام. الحديث الأول فيما يتعلق بالجماع في رمضان، جاءه رجل يسأل يقول: يا رسول هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. هذا يدل على أنه متعمد، ولهذا قال هلكت، لأن الناس ما هو هالك، يدل على أنه تعمد غلبه هواه، ولهذا قال هلكت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال له صلى الله عليه وسلم: تعتق رقبة. فقال: ما أستطيع. فأتصوم شهرين متابعين. قال: ما أستطيع. تطعم 60 مسكين. قال: ما عندي شيء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: اذهب فتصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر مني، وما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من هذا الرجل، بينما هو يسأل عن الكفارة التي تبرئه إذا هو يطمع فيها. قال: اذهب فاطعم أهلك. هذا الحديث يدل على الفوائد، منها تحريم الجماع في رمضان، لا يجوز الرجل يجامع زوجته، وليس لها أن تطيعه، وأنه هلك منكر، ولهذا سمى هلكة وأقره النبي على أنه هلكة. وفيه من الفوائد أن الواجب على من اقترف هذه المعصية الجماع في رمضان عمدا كفارة، وأنا مثل كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن عجز صوم شهرين متابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا مرتبة، فإن عجز سقطت عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقطها، ما قال إذا أيسرت صدق، قال أطعمه أهلك، ولم يقل إذا أيسرت صدق، فدل على أن كفارة رمضان كفارة الوجب الذي يعطيه في رمضان إذا أسر بها سقطت عنه. وإن كفر احتياطا حسن، وإلا فظاهر الحديث أنه لا يجب عليه، لأنه لم يقل له إذا أيسرت فتصدق أو إذا قدرت فتصدق، قال: اذهب فأطعمه أهلك، وسكت. وفي وعليه قضى اليوم هو إياها، يعني بعض الروايات وقضى يوم مكانه، ولو لم تأتي الرواية فقضى لا بد منه، لأن أفسد يوم هو من رمضان والواجب عليه صيامه، كما لو أكل أو شرب عمدا يأثم عليه التوبة وعليه قضاء اليوم، لأنه واجب عليه يقضيه. وفيها من الفوائد أن الناس لا شيء عليه، لأن الناس ليس بهاره، لهذا تقدم في قول صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل فأتم صومه. في رواية: من أفطر غير مناسب فلا قضاء عليه ولا كفارة. فالناس لا شيء عليه، بقي جاهل هل يلحق بالناس أو بالعامد؟ الأقرب الحاقه بالناس، لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والمخطئ هو الجاهل لا يعرف الأحكام. فالأقرب الحاقه بالناس، وإذا تكفر احتياطا فهو الأولى خروجا من الخلاف وبراءة للذمة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المتعمد يلزمه التوبة والكفارة، والناس لا ذنب عليه ولا كفارة عليه، والجاهل يحتمل الحاق بهذا وبهذا، يحتمل الحاق بالعالم لأنه مفرط ومتساهل ما تعلم الأحكام الشرعية، ويحتمل الحاق بالناس لأنه ما تعمد مخالفة الشرع ما عنده خبر. وأقرب ما له الناسي، قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ هو ما يفعله الجاهل، فهو أقرب إلى الحق بالناس، لكن إذا كفر من باب الاحتياط وخروج بها الخلاف يكون حسن. وفي حديث أم سلمة وعائشة الدلالة على أنه لا بأس أن يجامع في الليل ويصبح جنوب، لو تأخر الغسل لا حرج، لو جامع أهله قبل الفجر ثم تأخر غسل حتى أصبح فلا حرج. ولهذا في حديث عائشة أم سلمة يصبح جنوبا ثم يغتسل ولا يقضي، دل ذلك على أنه لا حرج على الإنسان يجامع أهله في آخر الليل ثم يشتغل بشيء آخر ثم يغتسل بعد الصبح، لا يضره ذلك ولا حرج في ذلك. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذا يدل على أن يشرع للأولياء أن يصوموا عن أوليائهم. إذا مات امرأة عليها صوم رمضان أو صوم كفارة، أو رجل عليه صوم كفارة أو من رمضان، يشرع لأولياء أن يقضوا عنه، أخيه يا أخيه أبيه ابنه القضاء عنه. يقول: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني قريبه، قريب المولى هو قال ولي هو قريب، يشرع له أن يصوم عن أخيه عن قريبه إذا مات عليه صيام من رمضان أو من كفارة يصوم. وفي مسند أحمد بسند جيد عن ابن عباس أن امرأة قاتل رسول الله أن أمي ماتت عليها صوم رمضان فأصوم عنها، قال صومي عن أمك، أرأيت لو كان عليها دينك كنت قضيته، وقضى الله فالله أحق بالواحد، فأمرها أن تصوم ما أفطرته أمها بالرمضان، وهذا من باب البر، من باب البر والصلة. وفق الله الجميع. واللفظ المسلم لا بد، كل الرقاب لا بد المؤمنة، المطلق محمل على المقيد، في رمضان في كفارة وفي قتل لا بد تكون مؤمنة. نعم. قوله واللفظ المسلم لا واحد المقصود لفظ الحديث. نعم. قبل وفاته يطعم بدل الصيام لكبر، فإذا بقي عليه أيام لم يطعم فيها يطعم عنه، فهل يجوز للولي أن يصوم بدل هذه الأيام؟ الله يصوم باب أولى، إذا صام من باب أولى، وإن أطعم فلا بأس لأن عاجز مع الصيام. نعم، يشمل كل شيء. يعني الرجل قال: من مات وعليه صيام نكرة في ساق الشر، تعم رمضان وغيره. قال بعض العلماء يخص النذر، ولكن الصواب عام. يصوم عنها غير قريب يا شيخ. يصوم عنها قريب جزاه الله خير. تطوع جزاه الله خير. الذي يطعم لكبر سنه، الذي يطعم لكبر سنه، مو مجرد عفو الله عنك وفاته خلاص ينتهي هذا الاطعام لو مات فرضنا في منتصف رمضان. اي نعم. اقول من كان يطعم بدال الصيام لكبر سنه. اذا كان قد اطعم انتهى. اذا كان قد اطعم عن الايام اللي ادركها ما عاد ذلك شيء. وما بقي خلاص ما اما اذا كان ما اطعم يطعم عنه ولا يصام عنه. اذا كان ما اطعم. المتبقي خلاص. لا لا، اللي بعد موته ما عليه شيء. عفو الله. لا حرج في رمضان خاصه، لان ما يجي تتابع. في رمضان لا باس. اما الكفاره لا، لابد من تولى واحد يتابع. كفاره قتل وكفاره الظهار فيها شهر يوم متابعين. الله يسلمك. يعني طلع الفجر عليه. طلع الفجر عليه. نعم، إذا كان في رمضان ما يخالف. صوم عن رمضان ثلاثة عن كل يوم. كفارة رجل واحد أحسن الله إليك. واحد. الله يسلمك. أو امرأة واحد. إذا طلع الفجر عليه وهو يجامع ثم نزع، هل عليه كفارة؟ الله ما عليه شيء، إذا وقف عسى عليه الفجر مثل اللي ياكل لما علم الفجر أمسك، ما عليه شيء. أحسن الله إليك. النيابة تدخل. عليه القضاء فقط الله. نعم القضاء النيابة تدخل غير الصيام لا قضاء لا ما دام انه ما لما علم الفجر امسك الحمد لله الله قال كل واشربوا حتى يتبين ليس الاسلوب بقاء الليل ما له ولا شيء ما عليه قضاء اذا نزع من حافل الحال او امسك عليك في الحال لما علم قال صباح طائف الفجر امسك ما يحال بسم الله هيك النيابة تدخل غير الصيام النيابة تدخل غير الصيام ما بلغنا الا الصيام إلا كان مالي شيء مالي أما الصلاة ما بلغنا فيها شيء الصلاة ما بلغنا فيها شيء إذا نذر في الصلاة ولم يتوفي هل يقطع عنه الصلاة ما بلغنا فيها شيء هذا السؤال يقول السائل رجل عليه قضاء في رمضان وجاء مع زوجته وهو صائم رجل عليه قضاء في رمضان وجاء مع زوجته وهو صائم فهل عليه الكفارة أم عليه قضاء ذلك اليوم فقط عليه التوبة والقضاء عليه التوبة والقضاء اليوم لأفسده ولا في كفارة إلا إذا كان الجماع في رمضان أما في القضاء لا لحرمة الزمان ذهبت إذا سافر الذي يطعم وأفطر لا يلزمه القضاء لأنه مسافر الكفارة تسقط بالسفر هل هو وجيه؟ إذا صار الجماع في السفر عليه شيء مثل ما يأكل السهر إذا كان وياها مسافرين جمعها في السهر ما عليك مثل ما يأكل ليش والله أنت في تخريج حديث شرب عبد الله بن عمر لدم الرسول صلى الله عليه وسلم وقت آخر لم تنتهي بعد هذه المادة فضلا تابع المادة على الشريط الثاني